بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، عاثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد وقفنا أيها الإخوة عند باب أحكام أو حكم الساحر الذي هو حده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه من سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: باب الحكم في الساحر. باب الحكم في الساحر. هذا أيها الإخوة يتعلق بأحكام الساحر، وأحكام الساحر كثيرة جدا، ولكن عادة العلماء رحمهم الله تعالى أنهم يبسطون ذلك أكثر في علم التوحيد. أما هنا فالمؤلف عرض له رحمه الله تعالى ليبين ما هو الحكم الفقهي الذي يترتب على الساحر، ولذلك بعض العلماء يضع العنوان باب حد الساحر، أي ما هي عقوبته. ولكن المؤلف مع ذلك رحمه الله تعالى عرض لعدة أمور، وتلكم الأمور المسلم بحاجة إلى أن يعرفها. والسحر في هذا الزمان هو في كل زمان موجود، ولكنه حقيقة كثر في هذا الزمان وزاد عن غيره من الأزمنة، وأصبح طريقا ليكتسب منه من ضعف إيمانهم ورق دينهم. ونحن عندما نأخذ السحر أيها الإخوة، ما معنى السحر؟ السحر في اللغة ما خفي ولطف سببه. إذن السحر ليس أمرا ظاهرا، نعم آثاره تظهر بعد ذلك، إما بمرض أو موت أو جنون أو خيال أو غير ذلك من أنواع السحر، لكن الأصل فيه وفي طريقته أنه يعمل خفيا. ولذلك جاءت عدة تعبيرات أو تعريفات له في حده، وأظهرها هو ما خفي ولطف سببه، يعني هناك أسباب اتخذ الوصول إليه. ولا شك أن الساحر يقصد بسحره الأذى، قد يكون الساحر ذاته يريد أن ينتقم من إنسان، وربما يبيع ذلك أو يفعل ذلك بثمن بخس. إذن السحر ماذا؟ ما خفي ولطف سببه. ولذلك جاء في الحديث المتفق عليه قوله عليه الصلاة والسلام: إن من البيان لسحر. هذا نسمعه كثير وربما لا ندرك معناه ولا سببه. هذا الحديث له سبب. جاء رجلان من قبل المشرق فخطب، معنى خطب يعني تكلم، فأعجب الناس ببيانهما، فقال عليه الصلاة والسلام: إن من البيان لسحر. وهذا أمر واضح، لأنك إذا رأيت خطيبا مصقعا تجده فصيح اللسان، قوي العارضة، مبينا، تجد أن الأذان تصغي إليه، وأن القلوب أيضا تسكن لكلامه، وأنه ينفذ فيها حتى يصل إلى ألبابها. ولا شك بأن أفصح العرب وأخطبهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أوتي جوامع الكلم. ولا شك أن البيان وحده لا يكفي، فإذا انضم إلى البيان علم وقدرة أيضا على إيراد الكلام، ولذلك عندما يصفون المتكلم وصفا دقيقا تجد أنهم يقولون عنه بأنه فصيح اللسان وأنه قوي البلاغة وأن المعاني تنثال عليه انثيالا، يعني تأتي المعاني تتردد عليه فلا تجده يتلكى ولا يتردد ولا يتلعثم ولا يعطس، تجده دائما ينطلق في الكلام. هذا هو الكلام المؤثر. ولذلك لما جاء الزبرقان بدر كما جاء في غير رواية الصحيحين أنه هو ومعه عمرو بن الأهتم وكان خطيبين من خطباء العرب اشتهر بذلك، فلما ألقى كل واحد منهما كلمة يعني جاء مع الوفود عجب الناس بذلك بما صدر منهما من قوة بيان، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أيد ذلك وقال إن من البيان لسحر. إذن السحر هو خفي وهو ينفذ، والساحر يتخذ كل وسيلة ليؤذي بها غيره، وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر فما بالكم بغيره. وهذا حديث في الصحيحين لا يمكن إنكاره، ومن أنكره فلا حجة له ولا اعتبار لقوله. هذه حقيقة وقعت جاءت في الصحيحين وفي غيرهما. ألا نستمع إلى ما قال المؤلف رحمه الله تعالى، أدخل عدة أمور في باب السحر، فذكر العزائم والرقى وغير ذلك، وهي بلا شك لها علاقة بالسحر لأنها قد تستخدم في السحر. فنأخذ ما ذكره المؤلف ثم نتبين راء العلماء، لأن جماهير العلماء يرون أن للسحر حقيقة، وهذا هو الواقع، هذا الذي نرجحه وهو الذي تشهد له أدلة الكتاب والسنة. وهناك من يقول بأنه تخيل، وهؤلاء الذين قالوا تخيل خالفوا إمامهم بعض الشافعية، وهناك من يفصل وهم أصحاب أبي حنيفة فيفرقون بين من ما يصل إلى البدن فيقولون السحر وما لا يصل يقولون لا حقيقة له. هذا كله إن شاء الله سنبينه بإيجاز، لأن المؤلف ما عرض لذلك ولأن السحر كثر، فنبين قدر الإمكان يعني دون أن نتوسع كثيرا فنخرج ماذا عن منهجنا، لكننا نبين ما يحتاج إلى بيان لأنني أعلم أنه يشكل في هذا الزمان ووقع فيه الكثير، وكم من أناس يريدون الخلاص من ذلك، فهناك من سحر أو سحر قريب الله أو صديق أو عزيز إلى غير ذلك. قال السحر عزائم ورقا وعقد. إذن انظروا، كثيرا ما ينقل الكتاب عن ابن قدامة عن كتابه الكافي هو رقى وعزائم، وهو عزائم ورقى وعقد، هذا كله صحيح. لكن هل هناك فرق بين العزائم وبين الرقى؟ الجواب لا، لأن الرقية هي العزيمة، ونريد أن نعرف ما هي الرقية. الرقية هي ما ينفث على المريض، يعني جاء لك بمريض وأنت تقرأ فأنت تنفث، يعني تقرأ عليه وتدفل أيضا، تجمع ريقك وتدفل، هذا يسمى رقية. لكن هل الرقية جائزة أو لا؟ فيها كلام للعلماء. وهل هي نوع واحد؟ الجواب لا، لأن الرقية كانت في الجاهلية كانت تتخذ من الشرك، وكانت تعلق في عنق الصبي من عظام أو خرز أو غير ذلك. وأيضا لا يزال هناك من يستخدم أيضا نوعا من الشرك في الرقى. أكثر العلماء يقولون الرقية لا تجوز مطلقا، وممن أثر ذلك أنه عبد الله بن مسعود، ومن العلماء من فسر القول وما أحسن ذلك التفصيل، فقالوا إن كانت الرقية من كتاب الله عز وجل، يعني بكلام من كتاب الله عز وجل أو بأسمائه أو بصفاته، وانضم إلى ذلك شرطان آخران، أن تكون بلسان عربي مبين أو بما يفهم، وأن يعتقد أيضا النافث والذي ينفث له أن يعتقد أن تلك الأمور لا تشفي بطبعها، ولكن ذلك لا يحصل إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى وقدرته. إذن الرقية إذا كانت من الكتاب العزيز وكانت أيضا بشيء مفهوم واضح لا طلاسم فيه ولا خيالات ولا أوهام، لأن هناك من يوهم من أصحاب الخرافات والبدع والشرك يأتي فيقرأ آيات من القرآن ثم يصمت، وتجد أنه يدخل شركيات في ذلك لأنه يستخدم الشياطين لأنه هم الذين يعينه في ذلك. أيضا أن يعتقد بأن هذه أمور لا تنفع إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وإذا مرضت فهو يشفين. ولذلك نحن نجد أن صح أنه صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رقى، وأيضا أنه رقي، وجاء في أحاديث: اللهم رب الناس، أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك. وفي حديث آخر: بسم الله يرقيك من كل شيء يذيك. إذن هذا ورد. إذن معنى هذا أن الرقية قد وقعت. ولكن جاء حديث وهو الذي جعل كثيرا من العلماء يتوقفون: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. أنا حقيقة ولو توسعت قليلا لأن المقام يقتضي، لأنني أعرف كثرة السؤال عما يتعلق بهذا الموضوع: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. إذن كيف يقال بأن الرقية جائزة؟ هي مقيدة. الرقية التي لا تجوز التي يكون فيها شرك، هي التي كما قلنا تكون من عظام وغيره، لأن الرقية الأصل فيها أنك تنفث في المريض، فإذا كتب ذلك كما قلنا بشيء من القرآن من أسماء الله من صفاته وعلق، فإن هذا يجيزه بعض العلماء. إذن هي الأصل فيها هي النفث، ولكنه قد يتحول فيكون تميمة. إن الرقى والتمائم والتولة. إذن الرقية إذا نقلت إلى الكتابة وعلقت تصير تميمة. إذن إن الرقى والتمائم هذه إذا كانت من الشرك فهي محرمة بإجماع العلماء، وإن كانت بشيء من القرآن العزيز فهي محل خلاف. طيب ما هو الثالثة؟ التولة. إن الرقى والتمائم والتولة شرك. التولة شيء كانوا يصنعونه وهو قريب من السحر، يحببون به المرء إلى زوجتها والزوج إلى امرأته، يقولون فيه تنافر بين الزوجين، فيضعون أشياء ويعقدون عقدا ثم يقولون هذه توضع في كذا أو في كذا فتحبب كلا من الزوجين بالآخر. وسيأتي أنواع السحر أن منه ما يقتل، ومنه ما يفرق بين الزوجين، ومنه ما يمرض، ومنه أيضا ما يجعل الإنسان يكره، ومنه ما يجعله يحب إلى غير ذلك، ونتبين ما قاله العلماء في ذلك. فضل. قال: السحر عزائم ورقا وعقد. لأن الساحر يعقد، وهذا بنص سورة الفلق: ومن شر النفاثات في العقد وهن السواحل التي يعقدنا. يعني تجد أن الساحر مثلا يقرأ ويأتي بطلاسم وأشياء ثم يحصل العقد وغيرها، ثم بعد ذلك توضع في مكان، وهذه لا شك حتى هي لا تؤثر إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى، فهي سبب من الأسباب. وأنتم تعلمون قد يجلس الصحيح بجوار الأجرب ولا يؤثر به، وقد يكون الإنسان بعيدا عنه ويتأثر، فكل شيء بإرادة الله سبحانه وتعالى وقضاء، فإنه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكلما قوي إيمان المرء وازدادت صلته بالله سبحانه وتعالى وتعلقه به، فإن الله سبحانه وتعالى يحميه، وبخاصة الذين يكثرون من تلاوة القرآن والأوراد التي في الصباح وفي المساء. أيضا كما هو جاء في الصحيحين أيضا في قصة العجوة هذه، أن الإنسان إذا أكل في صبح يومه سبعة تمرات منها لا يضره السم، يعني السم هذا الذي تعرفونه يسمى السم، ولا سحر في ذلك اليوم. لكن هل نحن حقيقة نعمل بذلك؟ الإنسان يغفل. يعني الإنسان إذا خرج من بيته فقال: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يضره شيء، سواء كان يمشي على القدم أو على السيارة، إذا قالها من قلب. ولكننا ننسى ونغفل عن ذلك أيضا. وإذا أراد الله شيئا فإن ذلك يقع. إذن هو كما قال المؤلف: عقد، أو هو عزائم ورقى وعقد. قال تؤثر في الأبدان والقلوب. الآن نأتي إلى كلمة تؤثر. هل السحر له تأثير أو لا؟ جماهير العلماء ومنهم المالكية وكذلك الإمام الشافعي، انظر أنا أقول الشافعي وكثير من أصحابه، وكذلك الإمام أحمد، يقولون إن السحر حقيقة وإن له تأثيرا في الأبدان وكذلك في العقول أيضا، يعني هو يؤثر. إذن هو حقيقة وله تأثير، وهذا لا ينكر لأنه جاء في الكتاب العزيز وجاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان المؤلف لم يستوعب كل النصوص ولكنه جاء بما يكفي في هذا المقام بالنسبة للاستدلال. إذن قلنا جماهير العلماء يقولون السحر حقيقة وله تأثير، قد يقتل، قد يمرض، قد يفرق بين الزوجين إلى غير ذلك من الأمور. بعض الشافعية خالفوا إمامهم فقالوا هو تخيل لا أصل له، هو خيال، بدليل قوله تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، يعني لما ألقى سحرة فرعون ما عندهم خيل إلى موسى عليه السلام أنها تسعى. والعلماء تكلموا عن ذلك ما يدخل فيه، يقول هناك ما يوضع ما يسمى بالزيبق وأنه يوضع عليه كذا ويعلق وتحصر الحركة وغير ذلك. المهم هؤلاء قالوا بإنكار ذلك، ورد عليهم العلماء قالوا السحر لا حقيقة له بل هو خيال تخيل بدليل هذه الآية. ومن العلماء من فصل وهم الحنفية فقالوا لا يخلو من أمرين السحر، إما أن يصل إلى البدن بواسطة الدخان، أنتم ترون بعض السحرة يستخدم الدخان، يضع شيء دخان ينتشر ويعمل فيه، وأحيانا يصل عن طريق الحلق، يعني أن يوضع في شيء يشرب، قالوا فهذا حقيقة لا نزاع فيه. أما إذا لم يصل إلى البدن فلا نقول بأنه يحصل به موت ولا هلاك. لماذا؟ قالوا لأن هذا يكون من الخوارق، وإذا قلنا هو من الخوارق معنى هذا أنه يكون معجزة وتكون أدلة، فكأننا بذلك نعارض معجزات الأنبياء وأدلتهم، والصحيح أن ذلك غير وارد، لأن الله سبحانه وتعالى قد عصم الأنبياء. وهذا مهما بلغ من الساحر من الذكاء والفطنة لا يمكن أن يصل إلى ماذا؟ إلى ما يتعلق بالوحي من المعجزات وغيرها، والله تعالى يقول والله يعصمك من الناس. ولذلك سيأتي في قصة لبيد بن العاصم اليهودي، لما عجز اليهود أن يسحروا رسول الله حاولوا لكنه لم يؤثر، جاءوا إلى أكبرهم كان مشهورا بالسحر، يعني يعتبر إمام السحر، يعتبر قائدهم، فاتفقوا معه على مبلغ من المال، هي ثلاثة دنانير معدودة. انظروا، حتى قيل عنه بأنه كان يهوديا وأسلم وأنه منافق، ويقال بأنه يهودي باقي، له قصة كثيرة المؤلف ما عرض لها، نحاول أن نورد موجزا عنها، ولكن نحاول أن نسير مع الكتاب. فضل. قال تؤثر في الأبدان. طيب ما أدلة الجمهور؟ المؤلف ذكر أكثر أدلة الجمهور، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، إلى أن قال ومن شر النفاذات في العقد ومن شر حاسد أحسد، فالنفاذات هن السواحل يعقدن، وقال تعالى يعلمون الناس السحر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ومن أقوى الأدلة وأصرحها في ذلك حديث عائشة المتفق عليه الذي سيريده المؤلف موجزا في قصة سحر لبيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تؤثر في الأبدان والقلوب فيمرض ويقتل، فيمرض ويقتل ويقتل. إذن هو يتسبب في المرض، وهذا حقيقة وليس كما قيل حق، وأنتم تدركون ربما، يعني رأيتم من أصيب، رأينا من صار يعيش في الخيال، من يعيش في الأوهام يخيل عليه أنه يفعل الشيء وهو لا يفعل، وهذا أيضا جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هناك من أصابه شبه جنون هناك من أصبح يهيم في الطرقات فلا يدري ما يقول، أصبح مجنونا، هناك من أصابه مرض، هناك من اكتئب وانزوى عن الناس، أصنافه كثيرة جدا، وشرره يعني شره ليس بسهل. قال: ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه. كم من أناس عقد له تجد أن الرجل يدخل على زوجته فلا يستطيع أن يجامعها، وهذا حصل كثير. ولذلك العلماء يردون على بعض الشافعي يقولون هذا أمر أصبح مشهورا بل متواترا في كل العصور، وجد السحر ووجد من تضرر به، فوجد من مات، ووجد من مرض، ووجد من عقد له عن زوجته فما استطاع أن يصل إليها، ووجد أيضا من حببت إليه زوجته فأصبح يهيم فيها يخرج فتجده يعود تعلق بها، ووجد العكس أيضا، ووجد البغض والتفريق بينه. هذه حقائق موجودة لا تنكر لأن الواقع يشهد لها. قال: ويفرق بين المرء وزوجه ويأخذ أحد الزوجين عن صاحبه. يعني يأخذه يعني يبعدهما، يعني يفرق، قد يفرق بينهما فيصل إلى الطلاق، وربما يأخذه فيفصم العلاقة بينهما، فتجد إذا كان في المرأة تفر من زوجها وتضيق ذرعا به، قد يكون في أول الزواج هو من أحب الناس إليها. وأنتم تعلمون أيها الإخوة قوة العلاقة بين الزوجين، والزوج يطلع من المرأة وهي تطلع منه ما لا يطلع عليه غيرهما، لذلك الله تعالى جعل ذلك آية من آياته، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. قال الله تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. هذه مسألة طويلة والآيات في ذلك، وكتب يعني تعلمون تفسير ابن جرير من أوسع التفاسير، ذكر فيها قصص وأحاديث بعضها صحيح وبعضها ضعيف وبعضها مختلف فيه، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، انزل على الملكين ببابل وهرب، فيه كلام كثير جدا. من أراد أن يطلع على ذلك فليرجع إلى تفسير ابن كثير لأنه لخص ذلك. تفسير ابن كثير هو فيه ماذا يعني ملخص لما ذكره ابن جرير، وفي ذلك كلام كثير. والذي أيضا ليس يعني لديه القدرة على التفريق ينبغي ألا يدخل في مثل هذه الأمور. قال: وقال الله سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الفلق. لأنه هذا لما حصل السحر نزلت هذه الآيات: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. المشكلة أيها الإخوة إن البعض عندما يحس بالسحر فيقال له مثلا اقرأ أول سورة البقرة، اقرأ واتبعوا ما تتلو الشياطين، اقرأ آية الكرسي، اقرأ آمن الرسول، اقرأ مثلا أول سورة ماذا آل عمران، اقرأ وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، واقرأ ما أيضا ورد في السحر إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى الأحاديث، تجد أنه يتردد ماذا تعمل. لكن لو كان هناك يقين فلا يوجد أيها الإخوة أثر أعظم من القرآن العظيم، لأن الله سبحانه وتعالى جعله شفاء للصدور، وننزل من القرآن ما هو شفاء وإذا مرضت فهو يشفين. فإذا حصل توكل على الله وإقبال على كتابه وعلى ما صح من سنته، وآيقن المؤمن بأن ما ينزل به فإن القادر على إزالته هو الله سبحانه وتعالى. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، هو الذي يكشف الضر وهو الذي يزيل الهم. نعم. قال: إلى قوله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد. قال: يعني السواحر اللاتي يعقدن في سحرهن وينفثن في عقدهن. قال رحمه الله: ولولا أن للسحر حقيقة لم يأمر بالاستعادة منه. لو كان خيالا لم صرف عنه كغيره، فلماذا أيضا الله تعالى يحذر منه وينبه ويبين: وأنزل تلكم الآيات ليعتصم بها المؤمن ويلجأ إليها بعد الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لتكون حصنا حصينا له بالنسبة لهذا الموقف. قال وروت عائشة رضي الله عنها أيضا تجد بعض الإخوة إذا حل به شيء من ذلك أو بقريب له تجد أنه يتخبط، تجد أنه إذا قرأ في القرآن أو ذهب إلى أحد العلماء المدركين لمثل ذلك قال ما استفدت شيئا، فذهب يذهب إلى صاحب الخرافة. هناك يوجد من أهل الخرافة، نعم قد يوجد منهم من يستخدم الجن ويستعين بهم، لكن ثق بأنه لا يصل إلى مراده إلا ماذا؟ أن يعمل شركا. وفي قصة المرأة التي جاءت إلى عائشة أنها ذهبت أيضا إلى ساحرين وأنها قالت تريد أن أتعلم السحر فقال لها اتق الله، في قصة هاروت وماروت، وأنها أصرت على ذلك فقيل لها اذهبي وتبولي في ذلك التنور، ثم عادت إليهما فقالت رأيت فارسا على حصار انطلق، قالوا هذا إيمانك. ثم رجعت إلى عائشة تطلب التوبة، ثم طافت على الموجود من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفتها، آخر من قال لها ابن عباس إن كان لك أبوان فبريهما واعملي صالحا. إذن السحر أيها الإخوة ليس أمرا سهلا، وسيبين لنا المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بتعلمه وتعليمه. قال وروت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سحر حتى إنه لا يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولم يفعله، وإنه قال لها ذات يوم أتاني ملكان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للآخر ما وجع الرجل؟ قال مطبوب. قال ومن طبه؟ قال لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة في جف طلعة ذكر في بئر ذي أروان. رواه أحمد والبخاري ومسلم رحم الله الجميع. إذن حديث متفق عليه، المؤلف رحمه الله تعالى يعني جاء به مختصرا، وحقيقة يتطلب منا أن نعود إليه لنبين فيه. أولا هذا الحديث سببه كما هو معلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام سحر، وبين المؤلف رحمه الله تعالى من الذي سحره، وأن الذي سهو لبيد بن الأعصم من بني زريق، وبنو زريق إنما هم قالوا من الأنصار، ولذلك حصل كلام حول لبيد هو حليف لهم أو لا إلى غير ذلك. المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام سحر، واختلف العلماء، جاء في روايات في غير الصحيحين كم مكث، في أنه مكث أيام وفي بعضها أنه مكث 6 أشهر، لكن لم يظهر عليه الأثر إلا بعد ذلك. جاء في بعض روايات الصحيحين أنه ظل يدعو الله سبحانه وتعالى، وأنه أخبر عائشة رضي الله تعالى عنها كما سمعنا أن الله تعالى استجاب دعاءه، وأنه جاءه ملكان فجلس أحدهما عند رأسه وجلس الآخر عند رجله. هنا أيضا لم يرد في الصحيحين تسميتهما، لكن جاء في روايات أخرى أنهما جبريل وميكائيل، وجبريل تعلمون هو الذي ماذا يبلغ رسول الله الوحي وينبهه على ما يحصل، يعني هو رسول الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخر هو ميكائيل. فقال الذي عند رأسه للذي عند رجله، وفي بعضها فقال الذي عند رجله للذي عند رأسه، وفي بعضها فقال أحدهما، وكل ذلك لا تأثير له. المهم أن أحدهما قال ما وجع الرجل، إذن معنى الرجل فيه وجع، يعني أنه نزل به نازلة، فما هذه؟ قال مطبوب، ومعنى مطبوب في لغة العرب يعني مسحور، والرسول عليه الصلاة والسلام يستمع إلى ذلك. قال مطبوب، قال من طبه؟ قال لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة. المشط تعرفون هذا الذي يسرح به الشعر، والمشاطة ما يتساقط من الشعر. أنا عارف يعني يدور في ذهن كثير من الإخوة، طيب وكيف استطاع أن يصل إلى المشط وإلى المشاطة؟ يقال بأن المشت هو مشت رسول الله صلى الله عليه وسلم، استطاع أن يصل إليه. فكم من قد يصل، بعضهم يقول أسنان المشت والشعر هو ما تساقط من الشعر. وهذا أيها الإخوة من الوسائل التي يتخذه السحرة، تجد أنه يأخذ لباس على الإنسان به عرق وغيره، ربما يأخذ مثلا فنيلة سروال، قد يأخذ من شعر الإنسان وأكثر ما يتخذ. كم تسمعون الآن كم من العاملات يسحرنا، كم سحرنا من الشباب ومن الرجال ومن النساء، وهذا أمر قد اشتهر الآن. والآن بفضل الله الهيئة جزاها الله خيرا، وينبغي أن يشد من عضدها وأن تعان على ذلك وأن يجعلهم بالتوفيق بين فين وفين، يمسكون عددا من أولئك السحرة الذين آذوا المؤمنين في كل مناطق المملكة وفي العالم منتشر. إذن هو كثير وصار يتخذ وسيلة إما للربح من قبل الساحر، ويريد الربح. لكن هناك أناس نسأل الله العافية، تجد امرأة أريد أن أسيطر على زوجي، أريد أن يتعلق بي، فتذهب إلى الساحر. أو كذلك العكس، أريد أن تسخر لي المرأة، أو يأتي شخص شرير يفرق بين زوج وامرأته، أو يريد أن يضر ذلك الإنسان بسبب من الحسد. والحسد كما قال الله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم سحر، فلما أخبر أخذ بعض أصحابه، في بعض الروايات أنه أخذ علي بن أبي طالب وعمارة، وذهب إلى تلك البير التي استمعنا إليها. بير ماذا؟ أروان. وفي البخاري ماذا؟ ذروان. إذن لها اسم وهي موجودة في المدينة. فلما ذهب إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، وصف ماءها لعائشة، قال: كأنها نقاعة الحنة. الحنة هذا تعرفونه، التي تضع المرأة في يديها وفي مواضع من بدنها. لو أخذت قطعة من الحنة الذي هو أخضر في السوق يتحول أحمر، ماذا سيكون الماء؟ تجده نقاعة حمراء. وقال: وكان نخلها رؤوس الشياطين، أو رؤوس نخلها رؤوس الشياطين. المؤلف ما استقصى الكلام في ذلك. المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بدفنها، يعني الرسول لم يأمر باستخراج السحر. ولذلك سألت عائشة: هل استخرجته؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لقد عافاني الله منه، وأكره ماذا؟ أن يؤثر ذلك على الناس، وأكره أن يؤثر ذلك على الناس، لأنه ربما ينتشر، ربما تحصل فتنة. أيضا فالرسول عليه الصلاة والسلام قدم ماذا؟ المصلحة على المفسدة، يعني خشي أن تحصل هناك فتنة أو اختلاف، أو ربما يستغله بعض أصحاب النفوس المريضة فيبدأون بمثل ذلك من السحر. فأراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقضي على الفتنة وأن يدفنها في مهدها. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: خشيت أن يؤثر على الناس شرا، يعني يترتب عليه شر، والحمد لله عافاني الله تعالى. فدفنت تلك البير وانتهى الأمر عند ذلك. نعم. قال: في مشط ومشاطة في جف طلعة ذكر في بئر، يعني الوعاء الذي يكون فيه ماذا؟ طلع النخل، وهو شيء رقيق الذي له خبرة في النخل يعرفه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وتعلم السحر. إذن أيها الإخوة، رأيتم أن هذا وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه حقيقة، هذا حديث متفق عليه، ولم يكن في الصحيحين فقط بل فيهما وفي غيرهما، وتلقاه العلماء بالقبول، واختلف العلماء كذلك هل دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا. منهم من قال بأنه دعاه، ومنهم من قال بأنه لم يدعو عليه الصلاة والسلام، وغير ذلك من الأمور، نحاول أن نوزع ذلك على ما في الكتاب. قال: وتعلم السحر والعمل به حرام. هذا لا خلاف فيه بين العلماء، يعني تعلم السحر والعمل به حرام، بل إذا فعله الإنسان يصل إلى حد الكفر، ولكن أيضا فيه تفصيل عند جماهير العلماء. قال: فإن فعله رجل وجب قتله إذا كان مسلما. فإن فعله رجل وجب قتله، انظر إذا كان مسلما، لماذا قيده بالمسلم؟ حتى يخرج ماذا؟ أهل الكتاب في قصة ماذا؟ الذي سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا نأتي إليه إن شاء الله. قال: يعامل معاملة المرتد، حده الضرب بالسيف، فهو يعامل كالمرتد. قال: فإن فعله رجل وجب قتله إذا كان مسلما لما روي عنه. نقف هنا، وجب قتله، هذا هو رأي الأئمة أبي حنيفة وكذلك مالك والإمام أحمد، يرون وجوب قتله إذا كان مسلما. أما الإمام الشافعي فقال بالتفصيل، قال: إذا كان يستحل ذلك فيجب قتله، يعني إذا كان يرى أن السحر حلال فإنه يقتل، أو إذا كان يستعين بالنجوم أيضا يعتقد فيها النفع والضر وأنه يستمد ذلك منها، وقضية النجوم هذا التعلق بها يعتبرون ذلك من أنواع السحر، قال: فإنه يقتل. أما بقية العلماء فقالوا يجب قتله على أنه كافر حدا. قال: فإن فعله رجل وجب قتله إذا كان مسلما لما روي عن بجالة قال بجالة عن بجالة قال: كنت كاتبا لجزء ابن معاوية، يعني اسمه جزء ابن معاوية، اسم رجل. نعم، كنت كاتبا لجزء ابن معاوية عم الأحنف بن قيس، إذ جاءنا كتاب عمر رضي الله عنه وأرضاه قبل موته بسنة. انظروا، حدده يعني قبل السنة التي مات فيها، كتب عمر رضي الله تعالى عنه إلى الأقاليم كتابا، لأن معنى ذلك أن السحر قد انتشر في وقت عمر، فبين فعمم عمر كما نقول نحن الآن التعميم، عمم عمر رضي الله تعالى عنه أن يقتلوا كل ساحر أو ساحرة. قال: قبل موته بسنة أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا ثلاث سواحر. قال: فقتلنا ثلاث سواحر في يوم، رواه أحمد وأبو داود رحمهم الله جميعا. إذن هناك أيضا ثلاثة من الصحابة كلهم ثبت عنهم أنهم يرون قتل الساحر: عمر وابنته حفصة كما سيأتي في قصتها، وكذلك جندب بن عبد الله البجلي، كل هؤلاء الثلاثة يرون القتل، يعني جاء النص عنهم بالقتل. قال: وقتلت حفصة رضي الله عنها وأرضاها أمة لها سحرتها، يعني كان عندها أمة فسحرتها فقتلتها حفصة، ولم ينكر ذلك، إذن هذا دليل على أنه يقتل. لكن هذه المسألة أيها الإخوة أيضا ماذا يعني؟ هناك خلاف فيها كما قلنا بين الشافعية وبين الجمهور، فالجمهور يرون أن الساحر يقتل وأنه يضرب بالسيف لهذه الأدلة التي سمعتم وسيأتي باقيها بقية. الشافعية يقولون لا، كما جاء في التفصيل، إن كان الساحر يعتقد حل ذلك أو يستعين بالكواكب السبع فهذا يكون كافرا ويقتل. ما دليلكم؟ قالوا: دليلنا أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت عندها مدبرة، تعرفون المدبرة درسناها، يعني هي التي يعلق عتقها على الموت، المدبر أو المدبرة هو الذي يكون السيدة، والسيدة تقول إذا مت ماذا؟ فعبدي حر، هذا يسمى مدبر لأنه يعتق عن دبر، يعني بعد وفاة السيد، وهذا مر بنا ودرسناه تفصيلا في أحكام التدبير. إذن فباعتها عائشة رضي الله تعالى عنها ولم تقتلها، قالوا: فلو كان بيعها لا يجوز لما باعتها. قد يكون هذا رأي لعائشة أيضا عائشة لما جاءتها المرأة التي ذكرت لكم ما أفتتها بأن السحر جائز. قد يكون هذا رأي لعائشة، وربما يكون رأيا لعائشة قبل أن يبلغها حديث رسول الله إلى آخره، يعني هناك وأيضا الأثر فيه كلام، فلا يكون هذا حجة مع الأدلة الأخرى. أيضا استدلوا بعموم الحديث الذي مر بنا: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. قالوا وهذا ليس منها، هذا جاء التنصيص عليه في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله. قالوا ولأن الرسول ما قتل لبيد ابن الأعصم. لبيد ابن الأعصم الحنفية أجابوا عن ذلك، يعني الحنفية الآن سيأتي التشدد في ذلك، يعني في الذي بعد هذا مباشر ستجدون أن الحنفية أشد الفقهاء في ذلك. فضلا، نعم يأتي الكلام. قال: ورأى جندب بن كعب رجلا يعمل سحرا بين يدي الوليد ابن عقبة فضربه بالسيف. قال رحمه الله تعالى: وأما ساحر أهل الكتاب فلا يقتل، نص عليه أحمد رحمه الله. هو المؤلف جاء بهذه الرواية، لكن الرواية الأخرى المشهورة العلماء قالوا الجمهور قالوا ساحر أهل الكتاب لا يقتل إذا لم يقتل بسحره، أيدوا مالك وكذلك الشافعي وأحمد، الأئمة الثلاثة اتفقوا على أن ساحر أهل الكتاب إذا لم يقتل بسحره، إذا لم يكن سحره قاتلا فلا يقتل. قالوا لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما قتل لبيد بن الأعصم، هذا هو رأي الجمهور. أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى فقال: ساحر أهل الكتاب يقتل، قتل سحره أو لم يقتل. ما جوابكم أيها الحنفية عن حديث لبيد؟ قال رسول صلى الله عليه وسلم: لا ينتصر لنفسه. ما عرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتصر لنفسه. قالوا: وجاء في بعض الروايات أنه قتله ولكنه ضعيف، وفي جاء في بعض الروايات التي أقوى أنه لم يقتله، والرسول صلى الله عليه وسلم ترك ذلك اتقاء المفسدة، يعني درءا للمفاسد، جلب المصالح قاعدة فقهية، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فالرسول ترك ذلك. وفيه أن الرسول أحضره وأنه سأله عليه الصلاة والسلام وقال: ما دفع إلى ذلك؟ فقال: الدينارات يا رسول الله 3 دينارات. انظروا، فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني لامه على ذلك، قالوا وتركه لم يقتله، يعني عفى عنه. فكون الرسول عفى عنه هذا لا يدل على أنه يقول الحنفية لا يقتل. قال: وأما ساحر أهل الكتاب فلا يقتل، نص عليه أحمد رحمه الله تعالى، وقال: الشرك أعظم من ذلك. لكن الإمام أحمد مع الجمهور بأنه إذا كان بسحره يقتل فإنه يقتل، لكن قالوا هو يقتل بسبب القتل لأنه قتل نفسا بغير حق. قال: وقد سحر لبيد بن الأعصم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يقتله. قال: هذا حقيقة في روايات كثيرة وكلام كثير جدا. أذكر الحافظ بن حجر يعني أطال الكلام ربما في أكثر من 12 صفحة، مع أن تعرفون فتح الباري طبعته القديمة، يعني ما شاء الله الصفحة عن 4 صفحات. نعم. قال: أصحابنا ويكفر بتعليم السحر والعمل به، يعني يكفر بتعليم السحر والعمل به، يعني لا يجوز للإنسان أن يتعلم السحر ولا أن يعلمه، والله سبحانه وتعالى قد نص على ذلك. نعم. قال: ويكفر بتعليم ويكفر. نعم. هذه مسألة ما عرض لنا. الأخ يسأل يقول: هل يقتل ردة أو يقتل حدا؟ الجمهور ذهبوا إلى أنه يقتل حدا، يعني جماهير العلماء يقولون يقتل حدا على ذلك، ويستدلون بحديث جندب بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حد الساحر ضربه بالسيف. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويكفر بتعلم السحر والعمل به، لقول الله تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. هذه المسألة لا حولها كلام كثير، يقولون بأن سليمان عليه السلام جمع كتب السحر التي اشتهرت في وقته، وأنه دفن تحت السرير تحت كرسيه، وأنه بعد أن مات جاء شيطان فقال ألا أدلكم على أمر عظيم إن ظفرتم به؟ قالوا بلى. فقال يوجد تحت هذا الكرسي كنز عظيم، فحفروا فوجدوا الكتب وهي كتب في السحر، فقالوا إن سليمان كان ساحرا. قال رحمه الله تعالى ولذلك كذبهم الله تعالى فقال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وجاءت قصة هاروت وماروت، وأن الملائكة قالوا يا ربنا جعلت في الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماء فتقام المعاصي والقتل وغير ذلك، فقال الله سبحانه، هذه أحاديث أوردها أذكر ابن جرير وغيره، منها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف، فاختاروا أفضل ملكين منكم فاختاروا اثنين منهما فنزلوا إلى الأرض، فجعل الله سبحانه وتعالى فيهما ماذا؟ غريزة الإنسان، يعني شهوة الإنسان. فجاءت إليهم امرأة حسنة يقال إنها ماذا؟ الزهرة أو ما يشبهها، فكأنهما حاول معها يعني بعد أنزل إلى الأرض، فأبت، فقالت حتى تعبدان لهذا الصنم أو تقتلان هذا الغلام، فأبيا، وأخيرا بدلت عرضت الخمر فشرب الخمر، ثم حصل القتل وحصل كل شيء، فلا شك ارتكب الذنب، فحاول أن يصعد فلم يستطيع، فخير بين عذابي الدنيا والآخرة. قالوا وذاك هاروت وماروت، هذه أمور يذكرونها كثيرة، منها ما يصح ومنها غيره. ونحن يهمنا أيها الإخوة أن السحر حقيقة وأنه وقع، ويكفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر وأنه يخيل إليه، حتى كان يظن أنه يأتي أهله ولا يأتيهم، وأن هناك من سحر غيره، وأن ذلك اشتهر عبر العصور والقرون، وأنه صار أمرا متواترا. نعم. قال لقول الله تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. يقال إنهما يعني الملكين بأنهما يقول الإنسان، والسحر هذا وجد بعد آدم يعني قبل نوح، بدليل أنك إذا قرأت الآيات التي جاء فيه ذكر نوح في بعضها ذكر السحر، فالسحر قديم ليس جديد. قال فدل هذا على أنه يكفر بتعلمه. وهل يستتاب في رفيه؟ العلماء بعضهم يناقش يقول لو تعلمه إنسان لا لأجل السحر ولكن ليعرف السحر ليبطله ويفسده، عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر يوشك أن يرتع فيه، وتكلموا عن ذلك في تعلم المنطق عند من لا يجيزه وغير ذلك من العلوم التي فيها مفاسد. فبعضهم قال إذا كنت تعلم الشيء لتدافع عن بيضة الإسلام وأيضا تنافع عن فلما، أما بالنسبة للسحر فلا، لا يوجد إلا قول ضعيف في ذلك. قالوا لأنه حتى لو تعلمه وبقي في نفسه يخشى عليه منه، حتى لو تاب فإنه يبقى السحر موجودا عنده، فلا ينبغي له أن يتعلمه. ولدينا هناك حصون نتحصن بها يأتي في مقدمتها كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيه نوع هذا من تعريفاته. لا بعضهم يقول لا، هذا يقولون مثل الحركات التي تعمل الآن، هذه حتى هذه سبحان الله تكلم أذكر عنها الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وقال أنه يوجد الأشياء التي فيها خفة، وذكر الزيبق وغيره كان معروفا عندهم، وأن هناك أمور، حتى أنه قال لعل الذي قصد به ماذا بعض الشافعي، لأنه هو شافعي يخيل لي أنها من هذا النوع، أما السحر فهو حقيقة، ورد مذهب قومه وغيره. نعم نعم. لا هو قد يتعلمه بغير كفر، الطرق ماذا يعني الطرق لذا، لكن هو لا يطبق. فرق بين أن يتعلم ويطبق، هو أصلا لا يجوز تعلمه. أنت إن سألتني قلت لك أحرم، لكن كيف يتعلم دون التكفير؟ الأصل أنه لا بد أن يقع في شيء، كقصة المرأة التي قيل لها بولي في التنوم وهكذا. فمعلوم أيها الإخوة بأن السحرة ماذا إذا علموا، هو أصلا لا يعلم إلا إنسان يريده تلميذا له، ولا يعلم آخر، لا يعلم آخر ينافسه أو يعلم آخر ليكون دليلا عليه، لا. هذا في حديث ضعيف. نعم. قال: وهل يستتاب؟ فيه روايتان، إحداهما لا يستتاب لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يستتيبوا. هل يستتاب؟ هذا هو مذهب الإمام مالك، وهي الرواية الإمام أحمد. الإمام مالك متشدد كما رأيت من باب البغي حتى الآن، قوله فيه حزب حسم يعني. نعم، الإمام مالك يقول لا يستتاب، فهذا كفر وحده هو الضرب بالسيف. نعم. قال: فيه روايتان، إحداهما لا يستتاب لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يستتيبوه، يقصد الثلاثة الذين مر ذكرهم. نعم. ولأن علم السحر لا يزول بالتوبة، يعني يبقى، يعني علم السحر. الآن أنت مثلا الكتاب، فرق بين إنسان يقرأ القرآن من المصحف وبين إنسان يحمله في صدر، فالذي يحمله في الصدر ماذا تجده موجود. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية لما سجن قال: جنتي في صدري، مهما أخذتم الأقلام والأوراق وضيقتم ماذا الخناق، فعلمي موجود هنا، هو جنتي، هو سعادتي، هو حقيقتي موجود في صدري. وتجدون الإمام السرخسي الحنفي الذي كتب الكتاب العظيم الذي قل أن يوجد كتاب فقه يعادله، هو كتبه في السجن من قريحته. وابن القيم عندما تقرؤون كتابه ماذا اللي هو زاد المعاد، كتبه في سفر. وكثير من شيخ الإسلام ابن تيمية كتبه يكتبها كذا من قريحته، أحيانا يجلس يتوضأ مبكر ليصلي الضحى فيأتي سؤال فيكتب مثل الواسطية أو غيرها. اقرأوا سيرة أولئك العلماء لتروا ذلك النور، تجدون أن أحدهم قبسا من النور يضيء في دياجير الظلام، عالم واحد تجد نوره يمتد في آفاق الأرض. هؤلاء هم الذين أيها الإخوة تدرس سيرتهم. وأنا رأيت من أحسن من كتب عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أبو زهرة رحمه الله، إلا أنه لما جعل حول بعض أمور العقيدة هكذا يعني حصل فيه شيء، أما ما كتب عنه في سائر الأمور فهو نزله المنزل اللائق به. حتى من الأشياء التي قالها، قال: لو تقدم به الزمن لكان في مصاف الأئمة. أبو زهرة إمام في وقته، يعني من علماء مصر الكبار، يعني هو من المعاصرين، لم يمت إلا أظنه عام 94 هجرية، يعني 1394 أو 95، يعني ليس بعيدا. كان يقول: لو تقدم بهذا الرجل الزمان لكان في مصاف الأئمة. ولما قيل قلة اجتهاده أجاب، قال: لأن الأول لم يترك للآخر شيء، ومع ذلك كانت له اجتهادات ومسائل حلق فيها في سماء الكتاب والسنة وكتب فيها. إذا مثل هؤلاء لو قرأ الإنسان سيرتهم العطرة النيرة يجد فيها حقيقة ما يسعفه ويعينه في هذه الحياة الدنيا. ومن أراد أيضا يقرأ العلم فليقرأ فتاوى شيخ الإسلام، فهي متنوعة، لكن إن كان فيها شيء أو ملحوظة فهو التكرار فيها، لأنها أسئلة هي لا تزال بحاجة إلى أن تنقح، وأيضا التكرار الذي فيها يبين. وإلا حقيقة لا شك أنها حوت جميع العلم في 35 مجلدا. المسائل العويصة ارجع إلى تلك الفتاة وتجدها فيها. نعم. قال: والثانية يستتاب، فإن تاب قبلت توبته وخلي سبيله، لأن دينه لا يزيد على الشرك، لأن ذنبه لا يزيد على الشرك، والمشرك يستتاب وتقبل توبته، فكذا الساحر. نحن أيها الإخوة يعني لو رجعنا أيضا إلى الأدلة، أنا ما عرضت لكل شيء، يعني مر بنا مرات قوله عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: وما هن يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الإشراك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ثم عد الباقي منها قذف المحصنات والربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف. لكن جاء السحر في المرتبة الثانية، وفي بعضها جاء قتل النفس في المرتبة الثانية، فالسحر أمره خطير. إذا عده الرسول صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات يعني المهلكات. نعم. قال وتقبل والمشرك يستتاب وتقبل توبته، فكذا الساحر وعلمه بالسحر لا يمنع توبته. يعني الذين قالوا بأنه يعني يستتاب ويعطى الفرصة ليس هو أشد خطرا من الشرك، لكن قالوا الشرك ضرره على الإنسان نفسه الذين عبدوا، يعني الإنسان إذا أشرك الضرر يعود عليه هو، فالمشرك ضرره عليه، لكن الساحر هو يسري في المجتمع سريان النار في الهشيم. فقالوا نحن إذا نظرنا إلى الضرر وجدنا أن ضرر السحر على المجتمع أخطر، وبالنسبة للشخص ضرر الشرك أعظم. ولذلك فرق بينهما، الذين يقولون لا يستتاب لأن هذه جريمة، أيضا المشرك وينتقل من كفر بالله إلى ماذا؟ الإيمان. والله تعالى يقول: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ولذلك لما جاء عمرو بن العاص ليبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: امدد يدك، فمد رسول الله يده فقبضها عمرو. قال: لما يا عمرو؟ قال: اشترط. قال: ماذا تشترط؟ قال: أشترط التوبة، أن يتوب الله عليه، لأنه عاش في المجتمع المشرك، هو ممن حارب الإسلام ووقف ضده، وهو يخشى أن تلك السيئات والموبقات مسجلة عليه. فقال: أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله، وأن الهجرة تجب ما قبلها، وأن الحج المبرور يجب ما قبله؟ فمد يده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الإخوة، التوبة تقضي على كل شيء. يعني إذا تاب الإنسان وناب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى انتهى كل شيء. أما السحر فأمره خطير. فأنا لا أستطيع أن أقول هذا أو ذا، ولكنني أقول في الحقيقة قضية السحر خطره عظيم، وبخاصة في هذه الأزمنة التي كثر فيها، وينبغي أن يشدد على السحرة وأن يضيق عليهم الخناق، وحتى لعل الله سبحانه وتعالى أن يسلم المجتمعات الإسلامية من شرهم وخطره. قال: وعلمه بالسحر لا يمنع توبته، بدليل ساحر أهل الكتاب إذا أسلم، ولذلك صح إيمانه. لكن ساحر الكتاب فيه كلام، فيه جاء في بعض الروايات أن الرسول قتله، وأكثر الروايات التي هي أصح منها لم يقتله، وفي بعضها عفى عنه، يعني أنه كان يستحق ولكنه عفى عنه. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم: أكره ماذا؟ أن يؤثر، أن يترك في قومك أو في الناس شرا. إذن الرسول تركه لسبب، ترك قتله لئلا يترك في الناس شرا، ما استخرج ماذا يعني الذي هو السحر، ولا قتل ذلك حتى لا يترتب على ذلك شيء. وتعلمون الله تعالى يقول: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وقال: يخادعون الله وخادعهم. ومع ذلك لما قيل له في قتل قال: لئلا يتحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه فينفر الناس من الإسلام، والإسلام بحاجة إلى أن يتألف الناس. كذلك قالوا هذا الموضوع نفسه بالنسبة للبيد ابن الأعصم. قال: بدليل ساحر أهل الكتاب إذا أسلم، ولذلك صح إيمان سحرة فرعون وتوبتهم. سحرة فرعون كانوا كفرة، كانوا مع فرعون وكانوا لا يرون إلها غير فرعون. ما علمت لكم من إله غيري أنا ربكم الأعلى، كان يقول، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. ولذلك لما ظهر موسى وبدأ يقارعه الحجة ويدل على طريق الحق، قال لهامان: ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السواد، فاطلع إليه موسى. حتى يقولون إن بعض أصحاب البدع الفرق الضالة كالمعتزلة والجهمية والذين يقولون بخلق القرآن، يقول فرعون عنده من الإيمان في قلبه لكن لا ينفعه، يعني عنده يعتقد في قرارة نفسه مع أنه كافر ما ليس عنده، لأنه قال ابن لي صرح ما قال احفر لي في الأرض. وتجدون ذلك في شرح العقيدة الطحوية، وهذا أشار إليه قبله أيضا، قبل العز أشار إليه ابن تيمية. يعني هذه الأمور أيها الإخوة أمور واضحة، أولئك كانوا كفرة، لكن لما تبين لهم الحق ماذا قال؟ فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا من بربنا لا يغفر لك، وما أكرهتنا عليه، دليل أنه كان يكرههم عليه من السعر، فالله خير وأبقى، إنه من يأتي ربه مؤمنا، إلى آخر الآيات. إذن قصة آل فرعون لا شك بأنها مدرسة، ومثلها أيضا قصة مؤمن آل فرعون. نعم. هؤلاء الذين تابوا ونجاهم الله ولم يتبينوا لبعض، فأسأل الله ولكن نحن نتمنى أيها له أن تكون التوبة صحيحة. هناك تجده من يكتب مثلا ويظهر أنه كذا، ولكن الله أعلم، أنا ما أدري هنا، لكن في بعض البلاد نسأل الله لهم التوبة. نعم. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: الكاهن الذي له رأي من الجن والعراف. الذي له رأي، أعتقد رأي. من هو الكاهن؟ الكاهن قالوا هو الذي يدعي معرفة الأسرار، أقربها لكم أكثر، هو الذي يدعي أنه يعرف شيئا من علم الغيب، هذا هو الكاهن. ويكون له رأي من الجن، يعني له أتباع يستخدمهم، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا. المؤلف ما ذكر هذا عن الأدلة، من أتى كاهنا فصدقه ما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. وفي حديث آخر: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. إذن الكهانة هي نوع أيضا من السحر، لأن هذا الكاهن يدعي ماذا؟ أنه يعرف بعض أسرار الغيب. هو كيف يستخدم ماذا؟ الكفرة، يستخدم الشياطين، فكانوا يسترقون السمع، وأنتم ترون كانوا كثر، فبعد أن جاءت رسالة محمد صارت الشهب تصيبهم، فقلوا في ذلك، قل أن ينجو أحد منهم. فيه أيضا ذكر بعده العراف، أليس كذلك؟ من هو العراف؟ العراف هو الذي يتخرص، قال هو يأتي في درجة بعد الكاهن، هو الذي يتخرص ويحدس. أنت تقول فلان يخرص، ولكن الخرص أنواع، خرص جائز كخرص الثمار، الرسول كان يرسل ماذا؟ أناسا لجمع الصدقات، نسمي ذاك يخرص التمر، بمعنى أنه يخمن كم تقريبا عن النخلة، لأنه صعب أن يكيله يوزنه فوق النخلة. لكن هذا الخرص هم الكذابون، يعني الخرص من الكذب يخرص ويحدث، فهذا هو من العراف. والعراف أيضا هو نوع من السحرة ومن الكهنة. قال: الكاهن الذي له رأي من الجن والعراف. صلى الله على محمد.